ومعلوم الحديث التي مرت يعني فيها ذكر الإشراف وحقوق الوالدين وقول الزور وشهادة الزور واليمين الغموس الذي هو قول زور مؤكد باليمين الكاذبة وهذه ثلاث كلها من الخلائع المتفق عليها التي جاءت النصوص الكثيرة فيها إشراف بالله وحقوق الوالدين واليمين الغموس. قال حدثنا محمد بن بشار هو ملقب بندار ثقة أخرج إلى أصحاب كتب الستة. عن محمد بن جعفر وهو ملقب غندر ثقة أخرج إلى أصحاب كتب الستة. عن شعبة عن فراس فراس بن يحيى صديق خجلة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج إلى أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. كل هذه الأحاديث التي مرت عن أنس وعن عبد الله بن أنيس وعن عبد الله بن عمر وعن أبي بكرة كل هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالكبائر وهي عند قول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. والله عز وجل في هذه الآية قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. المقصود بالسيئات هنا الصغائر والصغائر تكفر باجتناب الكبائر كما جاء في الحديث الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر يعني الصغائر يعني ما بينها من الصغائر يكفر إلى جنب الكبائر. وأما الكبائر فإنها لا يكفرها إلا التوبة الكبائر يكفرها التوبة هذا هو الذي يكفر الكبائر. ثم إن العلماء اختلفوا في بيان الحد الكبيرة والصغيرة فمن وأحسن ما قيل في الفرق بينهما أن الكبيرة ما عليه ما كان عليه حد في الدنيا أو كان توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار يعني هذا هو حد الكبيرة يعني ما كان عليه حد في الدنيا كالزنا والسرقة وقذف وما إلى ذلك هذه حدود في الدنيا وهي كبائر أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار أو إحباط عمل وما إلى ذلك هذا الذي يكون الكبائر ما كان من هذا القبيل هو كبائر وما كان دون ذلك فهو من الصغائر هذا هو أحسن ما قيل في الفرق بين الكبيرة والصغيرة. ثم إن نوجعن بن عباس رضي الله تعالى عنه قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإسراف ومعنى هذا أن الكبيرة إذا حصل في الإنسان ثم حصل منه خوف وحياء وخجل فإنها تتفاعل وتضمحل يعني قال لا كبيرة على الاستغفار تلاشى وإن كانت كبيرة لأن التوبة والندم والاستغفار يزيلها ولا صغيرة على الإصرار الصغيرة إذا أصر الإنسان عليها وداوم عليها وأبقى عليها وحرص عليها وكان عنده قلة مبالاة المعصية أن يلحقها بالكبائر ويجعلها ترحم وتعظم وهذا معنى قوله رضي الله عنه لا صغيرة مع الإصرار لا تكون الصغيرة مع الإصرار صغيرة بل ترتقي لا تكون مثل الكبائر والكبيرة مع الاستغفار والندم والخوف والوجل تتلاشى وتضمحل حتى لا يكون لها وجود وحتى لا تكون شيئا يذكر. فهذا الكلام لابن عباس رضي الله عنه يدل على أن الكبائر مع الاستغفار والخوف أن هذا يزيلها ويقلص منها وأن الصغائر مع قلة الحياء وقلة المبالاة وعدم الافتراس وعدم الاهتمام أنها تنقص حتى تكون مثل الكبائر والعياذ بالله. نعم. الذنوب من الكبائر والصغائر هل هذا موجود عند فرق الخوارج اللي يقوم بتكفير؟ لا الخوارج عندهم كل الذنوب يعني يحصل بها الكفر ويحصل بها الخلود في النار عندهم الذنوب يعني صاحبها